أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة ضمن فقرة القراءات العشر برواية قالون عن نافع للشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي، واستمعنا إلى هذه الآيات من سورة الواقعة. في السورة الحديث عن يوم القيامة وذكر بعض أهواله، وفيها الحديث عن أصناف الناس في هذا اليوم العظيم. وكنتم أزواجا ثلاثة، المقربون وبيان حالهم وهم في جنات النعيم وما هم فيه من نعيم مقيم وسعادة أبدية، وأصحاب اليمين وبيان حالهم وما هم فيه من نعيم مقيم وسعادة أبدية، وأصحاب الشمال وبيان حالهم وما هم فيه من عذاب مقيم بعد أن كانوا قبل ذلك مترفين في الدنيا مشركين منكرين للبعث ضالين. وختمت هذه السورة بذكر هذه الأصناف أيضا، وتخللها في وسطها أدلة على أن البعث أدلة على البعث وعلى قدرة الله سبحانه وتعالى. والسورة من القرائن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها وبين سورة القلم، أي يقرأهما في ركعة عليه الصلاة والسلام. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. إلى الفقرة الثالثة في هذه الحلقة، وهي فقرة التلاوات المرتلة. هنا قراءة للقارئ الشيخ أبكر رزيق، وهو من قراء مدينة جدة، إمام مسجد الرحمة بحي النعيم. نقدم له هذه التلاوة من مطلع سورة يوسف. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون

وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وفيها أيضا بيان إعجاز القرآن الكريم بقوله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فكان القرآن عربيا لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني، ولهذا أنزل الله تعالى أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل وفي أشرف بقاع الأرض، وكان نزوله في أشرف شهور السنة وهو شهر رمضان، وبدأ هذا النزول في أشرف ليالي الزمان وهي ليلة القدر، كما أن في هذه السورة سورة يوسف من إعجاز القرآن الشيء البديع. فقد قال العلماء إن الله تعالى ذكر أقاصيص الأنبياء في القرآن وكررها بمعنى واحد في وجوه مختلفة بألفاظ متباينة على درجات البلاغة، وقد ذكر قصة يوسف عليه السلام ولم يكررها، فلم يقدر مخالف على الإتيان بمثل ما تكرر ولا على الإتيان بمثل غير المتكرر.